السماع نعم، الأسماء أسماء الأفعال سماعي، فليس كل اسم فعل تأتي تنونه، لا ما سمع فيها التنوين وترك التنوين في أسماء الفعل. لا أسماء المعربة المنصرفة تنوين التمكين. قيد أنت ولا اصرفه، هو لازم هو ما هو واجب. قال وتنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسبويه وسبويه آخر. وتنوين المقابلة هذا نترك إن شاء الله، أن الأخ يقول عنده درس وهذه آخر مرة يطلع الورقة يقول عندي درس، إن شاء الله ما في هذا وقتنا إلى أن ننتهي، أليس كذلك؟ كيف يزاحمنا واحد يدرس معنا ويشاغبنا؟ لا يحضر، يجلس يحضر في الدرس الآخر جزاه الله خير ما في شيء، لا أراد يحضر معنا أهلا وسهلا به. أما واحد يزعجونه وبعد ذلك ورقة وبعدها ورقة ويلا تعب إلى هنا.